الحمد لله منزل القرآن، وصلي وسلم على نبينا محمد سيد ولد عدنان، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فلازلنا مع سلسلتنا تأملات في آيات، ونقف اليوم وقفتنا الثانية أو لقاءنا الثاني مع آية الكرسي، أعظم آية في كتاب الله. فبعد أن تكلمنا في لقائنا الأول عن شيء من منزلتها وفضلها وعظمتها، نقف في لقائنا هذا وقفات نجلي فيه شيئا من معانيها وأسرارها ووجوه تلك المنزلة والعظمة. فمن وجوه عظمة هذه الآية أنها تضمنت الثناء على الله عز وجل وتوحيده وذكر أسمائه وصفاته وتنزيهه سبحانه وتعالى عن النقائص والعيوب، فهي آية تضمنت كل هذه المعاني في موضع واحد، وهذا لا شك مما يزيدها في العظمة. ومن وجوه عظمتها أنها تضمنت شهادة التوحيد التي لا يقبل الله عز وجل صرفا ولا عدلا من عبد إلا بها. قال الله عز وجل: الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، لا إله، نفي لكل ما يعبد من دون الله، إلا هو إثبات للعبادة لله وحده. ومن وجوه عظمتها أيضا ورفعة منزلتها أنها بدأت باسم الله، أي بلفظ الجلالة، الله الذي ترجع إليه كل الأسماء الحسنى. فلو تأملنا في كتاب الله عز وجل، أينما ذكر اسم الله مع أسماء أخرى نجدها تندرج تحته. مثال ذلك قوله تبارك وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، عالم الغيب والشهادة، داخلة في اسم الله عز وجل. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. كل هذه الأسماء ذكر لفظ الجلالة اسمه الله، ثم ذكر كل تلك الأسماء تبعا لها. هو الله الذي لا إله إلا هو، الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فكل الأسماء تابعة للفظ الجلالة الله. ومن أسرار هذه الآية وعظمتها أيضا أنها تضمنت اسم الله الأعظم على قول أكثر أهل العلم، فقد ذهب الأكثر إلى أن لفظ الجلالة الله هو اسم الله الأعظم، وهو موجود فيها كما مر معنا. وذهب غيرهم إلى أن اسم الله الأعظم هو الحي القيوم، وهذا القول يأتي بعد القول الأول في عدد القائلين به، وهو أيضا موجود فيها. فعلى قول أكثر أهل العلم أن اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب موجود فيها، وهذا لا شك من عظم قدرها ومن أسرارها. ومن عظم قدرها وأسرارها أيضا أنها تضمنت ذكر كل أنواع توحيد الله عز وجل وأقسامه، فقد تضمنت توحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا عند من يجعل التوحيد على أنواع ثلاثة، وتضمنت توحيد المعرفة والإثبات، وتوحيد القصد والطلب عند من يجعله على قسمين. ولا مشاحة في هذه الاصطلاحات وهذه التقسيمات ما دام المضمون واحدا وما دامت الحقيقة واحدة. فلو تأملنا في معانيها لوجدنا ذلك جليا ظاهرا. قول الله عز وجل: الله، الله، هذا فيه إثبات الألوهية والعبودية لله وإثبات الأسماء والصفات. لا إله إلا هو، فيه إثبات الألوهية والعبودية. الحي القيوم، فيه إثبات الأسماء والصفات وإثبات الربوبية أيضا. لا تأخذه سنة ولا نوم، فيه إثبات الربوبية لله عز وجل والأسماء والصفات. له ما في السماوات وما في الأرض، له ما في السماوات وما في الأرض فيها إثبات لربوبية الله عز وجل ولصفاته. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ إثبات العبودية والألوهية وأن الشفاعة ملك له سبحانه وتعالى لا تطلب إلا منه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فيه إثبات الربوبية أيضا وإثبات الأسماء والصفات بإثبات علم الله سبحانه وتعالى المحيط بكل شيء. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون شيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. فيه إثبات الربوبية لله عز وجل وهو العلي العظيم. فيه إثبات الأسماء والصفات. فكما نرى تضمنت هذه الآية كل معاني التوحيد من ربوبية وألوهية وأسماء وصفات لله تبارك وتعالى. ومن معاني هذه الآية وأسرارها أيضا أنها تضمنت خمسة أسماء لله عز وجل هي أصول الأسماء وتندرج تحتها الأسماء الأخرى كما يقول أهل العلم، وصفات هذه الأسماء تندرج تحتها بقية صفات الله عز وجل، وهي الله الحي القيوم العلي العظيم. فالله عز وجل هو المستحق للعبادة الذي له كمال العبودية كما مر معنا، وهو الاسم الأعظم على قول كثير من أهل العلم. الحي معناه الذي له الحياة الكاملة، الذي لا تسبق حياته ولا يسبق حياته فناء ولا يلحقها عدم، ويدل على صفة الحياة. وصفة الحياة هذه تدل بدلالة الالتزام على بقية صفات الذات كالسمع والبصر والقدرة والإرادة وغيرها. أما القيوم فمعناه القائم بذاته، المقيم لشؤون خلقه، الذي لا تقوم شؤون العباد إلا بإقامته لها سبحانه تعالى. وفيه دلالة على صفة القيومية. وصفة القيومية تدل بدلالة الالتزام على سائر صفات الأفعال لله عز وجل، فتدل على الخلق والرزق والإحياء والإماتة والتدبير ونحوها من صفات الأفعال لله تبارك وتعالى. وفيه اسم العلي، وهو الذي له العلو المطلق من كل وجه، فله علو الذات سبحانه وتعالى كما قال عز وجل الرحمن على العرش استوى، وله علو القدر سبح اسم ربك الأعلى، وله علو القهر وهو القاهر فوق عباده. واسم العظيم هو الذي له العظمة والكبرياء من كل وجه، الذي لا شيء أعظم منه ولا شيء أكبر منه ولا شيء أجل منه، والذي يعظمه ويجله عباده سبحانه وتعالى. ومن أسرار هذه الآية العظيمة أنها تضمنت أو جاء فيها نفي النقائص عن الله تبارك وتعالى. وعند أهل السنة فإن نفي النقائص عن الله ليس نفيا محضا، بل فيه إثبات لكمال ضده. فقوله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم فيه نفي للسنة وهي النعاس الخفيف، ونفي للنوم عن الله عز وجل، وفيه إثبات لكمال ضده، أي إثبات كمال حياته وقيوميته سبحانه وتعالى. وقوله عز وجل ولا يؤوده حفظهما فيه نفي العجز عن الله عز وجل، وفيه إثبات كمال ضده، أي كمال قوته وقدرته تبارك وتعالى. وهكذا كل نفي في كتاب الله عز وجل فيه نفي لصفة النقص وإثبات لكمال ضدها، أي لصفات الكمال، كما في قوله تبارك وتعالى وما ربك بظلام للعبيد، أو قوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا. ففيه نفي الظلم عن الله عز وجل، وفيه إثبات كمال عدله. وكذلك قوله عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى، فيه نفي الخطأ والنسيان عن الله عز وجل، وفيه إثبات كمال ضده، أي في إثبات كمال علمه وإحاطته سبحانه وتعالى. فهذا ما يسره الله عز وجل من ذكر شيء من معاني وأسرار ووجوه عظمة هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية في كتاب الله. ولا شك أن هذا شيء يسير مما فيها، فقد ألفت فيها تصانيف وكتب وفيها أسرار أكثر من هذا بكثير، ولكن هذا ما يسره الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن ينفع به قائله وسامعه، وأن يبارك فيه، وأن يجعله ذخرنا حين أقاه، وأن يفتح علينا بحسن تدبر كتابه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.